الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد، فقد ختمنا حديثنا في التفسير بالحديث عن الرجاء، وكان الرجاء أيضا هو المنزلة التي تحدثنا عنها من منازل السائرين في الدرس السابق. فمن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الرجاء. فقد تكلمنا عن حقيقته والفرق بين الرجاء والتمني في الدرس السابق، وأن الرجاء نوعان: رجاء الطائعين ورجاء العاصين. ففرقنا بين الرجائين وعرفنا أيهما أقوى، رجاء الطائعين أم رجاء العاصين. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: مبنى المحبة على الرجاء، والرجاء من أجل المنازل وأعلاها وأشرفها، وعليه وعلى الحب والخوف مدار السير إلى الله تعالى. زي ما عرفنا إن العبادة لها أركان ثلاث: المحبة والرجاء والخوف. الحمد لله رب العالمين محبة، الرحمن الرحيم رجاء، مالك يوم الدين خوف. إياك نعبد بهذه الايه الثلاثة، بالمحبة والرجاء والخوف. فيقول: الرجاء من أجل المنازل وأعلاها وأشرفها، وعليه وعلى الحب والخوف مدار السير إلى الله تعالى. وقد مدح الله تعالى الراجين رحمته وأثنى عليهم فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل قال: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يعني ما دمت ترجو رحمة الله وتدعوه أن يغفر لك، يغفر الله لك على ما كان منك. وروى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. وقد أخبر الله تعالى عن خواص عباده الذين كان المشركون يزعمون أنهم يتقربون بهم إلى الله تعالى. أخبر الله عن هؤلاء الخواص الذين يعبدهم المشركون أنهم يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، يعني يعبدون الله. فكيف تعبدونهم أنتم وهم يعبدون الله؟ فقال عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يقول تعالى للمشركين الذين يعبدون الملائكة: هؤلاء الذين تدعونهم من دون عبادي يتقربون إلي بطاعتي ويرجون رحمتي ويخافون عذابي، فلماذا تدعونهم من دوني؟ إن المشركين قد عبدوا غير الله من الملائكة وغيرهم، واعتذروا عن هذه العبادة بقولهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فربنا قال لهم: اللي انتم تعبدوهم هم بيعبدون، لما تعبدون انتم مباشر، ايه علاقة الواسطة بقى؟ اللي انتم تعبدون هم عباد لي، اعبدوني زي هم بيعبدون، لا تعبدوهم هم. فأثنى الله عليهم بأفضل أحوالهم ومقاماتهم من الحب والخوف والرجاء. قال: والرجاء عبودية وتعلق بالله عز وجل من حيث اسمه المحسن البر. يعني انت لما بترجو الله بتعبده بأسمائه الحسنى اللي منها البر المحسن الكريم الجواد ذو الفضل العظيم، فأنت تعبد الله عز وجل بأسمائه الحسنى، فذلك التعلق والتعبد بهذا الاسم والمعرفة بالله هو الذي أوجب للعبد الرجاء. بترجوه ليه؟ لأنه بر رؤوف رحيم محسن كريم جواد، فعشان كده ترجوه. فقوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته. وانت لما تكون لك حاجة عند فلان تسأل عنه، يقوم يقول لك ده رجل كريم ما بيرجحش حد أبدا، ما بردش حد أبدا. كل ما تسأل الناس يقول لك ده بردش حد، انت ايه تشجع علينا تروح له وتروح وكل لك أمل فيه. ولما يكون لك حاجة عند واحد وتقول لواحد والله أنا قاصد فلان في حاجة، يقول لك اوعى تروح ليه، قل له عمره ما مشى مع حد في حاجة ولا قضى لحد حاجة، يسد نفسك ايه وما تروحش. فمعرفتك بمن تسأله وترجوه اما ان تقوي رجاءك واما ان تقطع ايه رجاءك. فلما تعرف الله بانه بر كريم رؤوف رحيم محسن جواد واسع الفضل واسع العطاء، معرفتك بهذه الأسماء تقوي إيه؟ تقوي رجاءك فيه سبحانه وتعالى. فقوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته، وغلبت رحمته غضبه. ولولا روح الرجاء لعطلت عبودية القلب والجوارح، وهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. بل لولا روح الرجاء لما تحركت الجوارح بالطاعة، ولولا ريحه الطيبة لما جرت سفن الأعمال في بحر الإرادات. يعني احنا رجاؤنا هو الذي يدفعنا إلى طاعة الله، هو الذي يحثنا على التقرب من الله، وإلا لو وقفنا على ذنوبنا لا رحنا ولا جئنا ولا تقدمنا وتأخرنا. لو كل إنسان وقف كده على ذنوبه وقال أنا عملت وعملت وعملت، ربنا حيغفر لي إزاي؟ مش هيتقدم ولا هيتأخر ولا يطيع ولا يتقرب، خلاص ما هو آيس من رحمة الله، قنط من رحمة الله، مش هيروح. وعشان كده ربنا نهانا عن اليأس من رحمته، ونهانا عن قدم من رحمته، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه غفور رحيم. فالرجاء هو الذي يحدونا إلى الطاعة ويقربنا منها، وهو الذي يحثنا على أن ننسى المعاصي والذنوب ونطمع في رحمة الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله ولي من أبيات، يعني هذه الأبيات اللي هتسمعوها من إنشاء ابن القيم، يقول لولا التعلق بالرجاء تقطعت نفس المحب تحسرا وتمزقا، وكذاك لولا برده بحرارة الأكباد ذابت بالحجاب تحرقا، أيكون قط حليف حب لا يرى برجائه بحبيبه متعلقا، أم كلما قويت محبته له قوي الرجاء فزاد فيه تشوقا، لولا الرجاء يحد المطي لما سرت بحمولها لديارهم ترجو اللقا. الناس كانوا زمان بيحجوا على الجمال، بيقولوا شهر وشهرين وثلاثة مسافرين على الجمال، تحملوا المشاق في البرد والحر والصيف والشتاء والليل والنهار والصحراء وغيرها، ومتعرضين للمخاوف وقطع الطرق والسراق والنهاب، بس ايه اللي بيخليهم يتحملوا ده كله؟ رجاء الوصول الى ايه؟ الى بيت الله الحرام. وساعة ما يوصلوا يا سلام، كل التعب راح وكل التعب نسوه. فكذلك أنت رجاؤك في الله عز وجل هو الذي يحدوك لتسير إلى الله سبحانه وتعالى، وتتحمل الصعاب وتركب المخاطر وتصبر عليها، لأنك ترجو أن تلقى الله عز وجل. والله يقول من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. وعلى حسب المحبة وقوتها يكون الرجاء. يعني ايه؟ لما انت تكون بتحب واحد كده بيبقى طمعك فيه ايه؟ اكتر. لما واحد يقول لك والله انا لي حاجة عند فلان ما تيجي معاي، انا عرفت انه صاحبك، يقول يا سلام قوي قوي، النهاردة جابوك تعالى، مش لازم بوك نروح المكتب، تعالى نروح البيت. لمحبتك فيه انت واثق ايه؟ واثق منه انه هيقبل شفاعتك وهيقضي الحاجة. فكلما عظمت المحبة عظم الايه؟ عظم الرجاء. وعلى حسب المحبة وقوتها يكون الرجاء، فكل محب راج خائف بالضرورة، كل محب راج خائف بالضرورة، فهو أرجى ما يكون لحبيبه، أحب ما يكون إليه، وكذلك خوفه، فإنه يخاف سقوطه من عينه وطرد محبوبه له وإبعاده واحتجابه عنه، فخوفه أشد خوف، ورجاؤه ذاتي للمحبة، فإنه يرجوه قبل لقائه والوصول إليه، فإذا لقيه ووصل إليه اشتد الرجاء له لما يحصل له به من حياة روحه ونعيم قلبه من ألطاف محبوبه وبره وإقباله عليه ونظره إليه بعين الرضا وتأهيله في محبته وغير ذلك مما لا حياة للمحب ولا نعيم ولا فوز إلا بوصوله إليه من محبوبه، فرجاؤه أعظم رجاء وأجله وأتمه. فتأمل هذا الموضع حق التأمل يطلعك على أسرار عظيمة من أسرار العبودية والمحبة، فكل محبة فهي مصحوبة بالخوف والرجاء، وعلى قدر تمكنها من قلب المحب يشتد خوفه ورجاؤه، لكن خوف المحب لا يصحبه وحشة بخلاف خوف المسيء، ورجاء المحب لا يصحبه علة بخلاف رجاء الأجير. وأين رجاء المحب من رجاء الأجير؟ وبينهما كما بين حالهما. يعني تصور واحد خدام، واحد خدام عند الملك وواحد صديق الملك، الخدام بيرجو الملك والصديق بإيه؟ بيرجو، وفي شتان بين رجاء الخدام ورجاء الإيه؟ ورجاء الصديق. أيوة، فخلي بالك، محبة ورجاء وخوف، محبة ورجاء وخوف هي أركان العباد. ولذلك قلنا، قال بعض الصالحين: من عبد الله بالمحبة وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده في الخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالمحبة والرجاء والخوف فهو صديق سني، صديق سني. فالصديقون من أهل السنة يعبدون الله بالثلاث: بالمحبة والرجاء والخوف. وبالجملة، فالرجاء ضروري للمريد السالك، والعارف لو فارقه لحظة لتلف أو كاد، فإنه دائر بين ذنب يرجو غفرانه، وعيب يرجو إصلاحه، وعمل صالح يرجو قبوله، واستقامة يرجو حصولها ودوامها، وقرب من الله ومنزلة عنده يرجو وصوله إليها، ولا ينفك أحد من السالكين عن هذه الأمور أو بعضها. ليه أنت ما تستغناش عن الرجاء؟ لماذا لا تستغني عن الرجاء؟ خلي بالك، هذه أحوالك، إما أن تكون مذنب فأنت ترجو الله أن إيه؟ أن يغفر لك، أدي واحد. وفيك عيوب ترجو الله أن إيه؟ يسترها ويصلح. وبتعمل عمل صالح ترجو الله أن إيه؟ أن يتقبله. وانت ماشي على الطريق مستقيم خايف انك تزل وتضل، فبترجو الله ان يثبتك، ولك منزلة عند الله بترجو الله ان يوصلك اليها. فالرجاء لا ينفك عن السائر ابدا، والراجي دائما يكون راغبا راهبا، مؤملا لفضل ربه، حسن الظن به، متعلق الامل ببره وجوده، عابدا له بأسمائه الحسنى، وهي المحسن، البر، المعطي، الغفور، الجواد، الوهاب، الرزاق. والله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يرجوه، ولذلك كان عند رجاء العبد له وظنه به، كما تقدم في الحديث: أنا عند ظن عبدي بي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي رجاءنا فيه، وأن يقسم لنا من خشيته ما يحول بيننا وبين معصيته. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.